الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع المبتدا والخبر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا. أن رافع المبتدا عامل معنوي، فهو التكرر من العوامل اللفظية غير الكائن. وأن العامل خبر المبتدا، وهذا القول هو مشاعره العلماء والجمهور، وهو الصحيح. واما الاقوال التي سيذكرها لكم يعني ابن عقيل حول صحاب الملك، كل هذا قائل لا قائل الصحيح هو الذي قاله ابن عقيل: ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفعوا خبر بالمبتدا. رفع العرب، العرب نعم نحن دون منهم اللي يلفوا القواعد العربية. ما في أقول لك ما ألفوا اللغة العربية إلا العرب، ما هو سيبويه بعد ذلك أخذها عن العرب، لذلك هذا ما يعرف هذه لغة كما هو الله عز وجل التي نزل به القرآن. ما ألفها العجم، العجم أخذوا القواعد هذه عن العرب لما اختلطوا بالعجم حفظا وصيانة بلغته من اللحن. تمام، واضح. وأما الإقبال القول الصحيح أن المبتدأ العامل فيه عامل معنوي، وهو الابتداء التجرد من العوامل اللغوية غير الدائرة. ليش قال غير الدائرة؟ دخل لما قال غير الدائرة خرج من الدائرة ليش خرج؟ وما سبب تخريج العوامل الدائرة؟ هذا ما يضر حسبك درهم حسبك درهم الباحث غير زايد. هذا أعرف كما قوله تبارك وتعالى: وما لهم به من علم. من علم هذا ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما نافع عامل ولا غير عامل. غير عامل. وما لهم لا جاب مشروط متعلق بواجب الحج وبين خبر مقدم. طيب من علم من علمي من علم البحر زرزاي لا تقول الدم صلة القرآن صلة. ها طيب حمزة بدأ مؤخر هذا مرفوع على طرف ضبط المقدر في أخيره ملعب الظهور اشتغال حركة حرف زرزاي. ليش ما تقول ليش عربة عن المغرب على مرفوع على الأخبر مجرور في اللب مرفوع في المحل على أنه مبتدا مؤخر هيا عرب الاتباع انت ما تعرف انا وعلينا هذا استثناء مستعد الاتباع هذا استثناء منقطع ما ايش حكمه هو عند المصريين المصريين ما يجوز فيه الا وجه واحد الاتباع الا النص على الاستثناء متى واجب فيه المفعول واجب نعم المقاطع يا شيخ وانصد من قطع واجب المقاطع واجب باع من قصر هذا عند من؟ عند الحجاز عند ايش؟ لا تقول الحجاز البصريين ما هو الحجاز سواء بصري ولا غيره. طيب هناك عند غيرهم عند بني تميم وعند الكوفيين يجوزون ايضا الابدال البدني. وعند تميم فيه ابدال ابن مالك لك منصب من قطع ما عند تميم فيه ابدال وقع يجوز فيها الابدال امس كذاك رفع خبر بالمبتدا هذا كذاك رفع انا قلت لك خبر بالمبتدا طيب. وهذا القول هو القول الصحيح من الاقوال التي تتابع تذكرها سيطول لك ابن عقيل الكلام مذهب سيبويه وجمهور البصريين ان المبتدا مرفوع بالابتداء وان الخبر مرفوع بالمبتدا فالعامل في المبتدا معنوي وهو كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها لكن ما تنسخ عليه مثل بحسب قدر عنه مثل كما قوله تبارك وتعالى وما لهم به من علم هل لنا من شفعاء أعرف فهل لنا من شفعاء هل حرف استفهام مبني على إيه؟ سكون نعم حل له من الإعراب طيب لنا جار مجرور متعلق واجب الحفظ والسكون اللي خبرا خبر إيه؟ خبر للمبتدأ خبر إيه؟ مقدم طيب من شفعاء مجرور لفظا منصوب مجرور محلا مجرور لفظا منصوب محلا على أنه مبتدأ مرفوع محلا مجرور بالفتحة نيابة عن الكثرة وين الفتحة؟ فتحة شفعاء ممنوع وين الفتحة؟ شفعاء مجرور بالفتحة نيابة عن الكثرة ولما لأنه اسم ممنوع من الصرف واسم له من الصرف علة واحدة تقوم مقام علتين وهي ألف التأنيث المفروضة وين حركة العامل؟ حركة الابتداء منع من ظهور الشغال المحرك حركة حرف الجر الثاني واحترز بغير ثاني هذا آية فكيف أجل آية لأيكم المفتون يا شيخ البحر وجاء زايدة لأيكم المفتون جاء زايدة والنجار عنده خبر مقدم لأيكم المفتون الباء هنا زايدة ولا جارة أصلية وين الآن لا أبد لا لا أغنون من قلب وما ما أنت بمحيطة بكبير وإن لك الأجل تقنون وإنك فتتبتل في الخير بيجيكم المفتوح هذا يقول هنا فيه فتقول أيكم هذا المفتوح مجرور في النفس ما مصرح بحق هل يجلس تكون أصرية خبر مقدم أبدا هو اسم استفهام يا شيخ اسم استفهام هنا استفهامية هنا استفهامية إذا لها الصدارة ما في إلا يكون خبر مقدم الآن أبدا المقدم روح تجعل المبتدا تجعل الخبر معرفة وتترك المبتدا مفتونا هذا مثل العزيز هذا مانع فيه مانع كان أنت مانع نحن ندرس الأحد ما جاءت النكرة المعرفة تقدم شيء هذا قدم النكرة اجعل النكرة اجعل المعرفة اجعلها وكذلك مفتون كمان مفتون من فتن المنتبه أيوكم مفتون ما يتكون مفتون لكن معرفة مفتون أم عرفة من كنا أداتك بيكم المفتون لا هل هنا بيكم الفتنة يا شيخ المعنى الإطلاق المراكسي بيكم الفتنة يعني المعنى المعنى بيكم الفتنة المفتون الذي فتنة طيب هذا ما في إلا هذا ما في الإعراب إلا زي ما قلت مجرور في اللفظ مرفوع في الحكم لأنه مفتون المفتون الخبر لأن التقرير أيكم المفتون مثل اللي يبلوكم أيكم أحسن عملا أيكم هناك هو خبر ولا مبتدأ اسمك ان شاء الله اذا كانت الموصوليه هنا كيف ما تكون هذا ما يمنع من ذلك الشيخ ايوب بن مبتدا نعم مزور في الدفتر مرفوع في الدفتر يبلوكم ايوب ما فينا ما فينا معرضه هنا نحن نقول لك بايكم المخطوط اي مضاف نعم هلا يا بايكم امشي واحترز بغير الزائده من مثل بحسبك درهم فبحسبك مبتدا وهو مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة ولم يتجرد عن الزائدة فإن الباء الداخلة عليه زائدة واحترز بشبهها من مثل رب رجل قائم فرجل مبتدا وقائم خبره ويدل على ذلك رفع المعطوف عليه نحو رب رجل قائم وامرأة وامرأة خلي بعض يعني الحاضر يعد موسى من الحاضر الحاضر أنا إيه العرب الشيء وين الكلام عندي بس تقولش عندي تقولش عندي بالآن كم برا جوني لا لا أبو ذر كيف فلم يكن عين هذا العين وين أنت فيكم أنتم واحد يعرب هذا الغامي بهذا من زمان تعلم الحمد لله وين وين الغامي هنا يا شيخ في واحد جديد وين الغامي لا انت لا هذا ما في فايدة رب رجل قائم وامرأة رب رجل قائم وامرأة وامرأة امرأة باعتبار انه معطوف على رجل معطوف على رجل وامرأة وامرأة وامرأة وامرأة يعني رجل وامرأة رب رجل امرأة لا رب رجل قائم قائم امرأة قائم امرأة معطوف على من يجيب بالنسبة للجر لا الجر لا رجل لا لا لا رجل لا ولما بعدين امرأة لا امرأة يسر في عز امرأة اعتبار الاصل اعتبار الاصل رجل طيب رجل هذا امرأة قائمة رجل مزور مزور ليس يعطف عليه المرفوع المعطوف على المزور مزور والمعطوف على المنصوب منصوب والمعطوف على المرفوع مرفوع كيف؟ جوازا لا لا أقول لك هذه يبغي من أي اللي بيصير هذا النحويون نعم لا يوجدون عطف المزور المرفوع على المزور دبر وجه آخر. التكرار التكرار. هذا مجرور مرفوع في الحكم مرفوع في الحكم الرجولي لأنها داخل عليه حرف الجر الزائد وهو سبيه الزائد وهو ربا هذا الذي يريد أن تقوله ولذلك يجوز فيه الوجهان رب رجل قائم وامرأة على اللفظ وامرأة على المحل والمحل هذا رفع واضح هذا مثل ايش الفرق بين حرف الجر الزائد والشبيه الزائد؟ هو ايش الفرق بين حرف الجر الزائد والشبيه الزائد؟ لا هذا الذي لا لازم ان يكون ايش ان يكون قبلها نفس نعم او استفاء. طيب بحسب كدرهم اين النفس؟ ايش بحسب كدرهم؟ ايوه الذي مر معنا المثال الان هذا شبيه بالزائد طبعا وقال زائد مثلا للزائد بحسبك ومثلا للشبيه الزائد ربك ربك ايش رجل ليش الله قاله كذا استفاء يا احياء انت انا كنت حتى لقيتك خلدي ايه وين مصبغ للابتلاء وين مصبغ للابتلاء ها مصبغ للابتلاء وين انا سويتك اولا لا انا خلت انت انا عارف مضاف مضاف مضاف قائم مضاف لا مضاف إليه أنت مضاف مضاف رجل هل سمعتم يا إخواني العرب العرب مضيفون رجل مضاف إليه لا حول الله دخول الشيخ هو دخول حرف الجر هذا يقول يقول هو اللغة العربية منذ 10-14 سنة وين وين مضاف قائم قائم مضاف سفر المفتر لا لا انت نايم ولا ليس ليس قائم لا يجوز قائم حضر المبتدا رجل المبتدا رجل صبغ من كذا تقديم ربة من المسجلات اللي تقديم ربة تقديم يسأل يبغي يتكلم حتى يقع في أكبر رجل يا أخي وهجر جاءت ما ربا من المصورة أعطينا الطبان أعطينا الطبان أعطينا شاهدتم عليه هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات أقول لك أحسن بسم الله لا تفكر الحياة تخفي الناس وتغلق الناس وتغلق وتأتي بالغلق شوف يا عم شوف الأوروبا أوروبا أوروبا من المفجرات الإسلامية هذا هذا كله أعطينا الكتابة أظن ما في ابن عقيل ما في أظن ابن عقيل ما في الحين اخذ الجواب ضيع انا لك وإلا نذكر هذا الكتاب شيخ ها وربما يعني تفيد معنى التقرير اللي تفيد معنى التقرير والتفكير وربما انا قلت القاضي على الرف معطوف على محل رجل. على بشف ما جو السلامية؟ لا ما تمثل فيها. ما يجوز؟ ما يحتاج هذا وهو العطف وهو العطف هذا. لا فيها ما يقول الذي ابتلاء عنده. أكل لها وجه شيء. لا لا لا. أقول لك ورجل ومرأة هذا. نعم. ومرأة إذا جعلته من ما تكون الابتلاء. أما إذا قلت ومرأته رفعتها نعم وقدرت له مبتدأ تقول ومرأة قائمة رب رجل قائم ومرأة قائمة هذا يكون من عطف الجملة على الجملة ما تكون على كل حال عنك هناك أقول لك لا تنجيكم أقول لك لابد أن ربا قال أنها من المصدرات أين أنت ما يقول الفضل يشغل لا هذا الذي يضر أنا شفتها كلها في الأسبوع الفضل يشغل نعم. هذا الكتب الكبار انتم ما تجيبون الكتب هذا لو جبتمها رسمونية يعني نكرة هذا مختصر. والعامل في الخبر لفظي وهو المبتدأ وهذا هو مذهب سيبويه رحمه الله. وذهب قوم إلى أن العامل في المبتدأ والخبر الابتداء، فالعامل فيهما معنوي، وقيل المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ، وقيل ترافعا ومعناه أن الخبر رفع المبتدأ وأن المبتدأ رفع الخبر. وأعدل هذه المذاهب. تفضل بهذا الكلام، تفضل بهذا الكلام، لا طائلة. وأعدل هذه المذاهب. وأعدل شوف ذلك، ماشي ذلك، وأعدل. أسمع. وأعدل هذه وليس. وأعدل هذه المذاهب مذهب سيبويه وهو الأول. وهذا الخلاف مما لا طائل فيه. إذا ليش تذكره غير ذاعته؟ قال وهذا الخلاف مما لا طائل فيه. والخبر الجزء المتم الفائدة. الله بر والأياد شاهد. هيا انتبهوا يا أخوان. الخبر من جهة المعنى. وأما من جهة اللغة يذكره لكم اليوم تختيم إلى ثلاثة أقسام. الخبر في اللسان العربي يعني الجزء الذي يتم الفائدة مع المفتد، فخرج الفاعل لأنه جزء يتم الفائدة مع الفعل. واضح؟ أخذ زيد قائم الولد ناجح عادي. نعم ناجح أو عادي يعني مجتهد تم الفرق. هذا يعني الجزء الأول. ثم بعد ذلك يقول لكم المبتدأ الخبر، أن الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. شيخ في فاعل الوصف ما يخرج من هذا الحد. فاعل الوصف المبتدا يتم به عن المبتدا فائده، لكن ما يخرج من هذا الحد. هذا عدم واقع موقع الخبر. قدمت لكن ما يعتبر خبر يا شيخ. لا نعم قدمت بالخبر. ولذلك ما ذكره. ما ذكر الفاعل هذا. لان الوصف هناك بمعنى الفعل. قائم الديدان معناه ايقوم الديدان. ما ظاهر؟ أقائم دين أيقوم دين؟ أمس. عرف المصنف الخبر بأنه الجزء المكمل للفائدة. ويرد عليه الفاعل نحو قام زيد، فإنه يصدق على زيد أنه الجزء المتم للفائدة. وقيل في تعريفه إنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة، ولا يرد الفاعل على هذا التعريف لأنه لا ينتظم منه مع المبتدأ جملة بل ينتظم منه مع الفعل جملة. وخلاصة هذا أنه عرف الخبر بما يوجد فيه وفي غيره، والتعريف ينبغي أن يكون مختصا بالمعرف دون غيره، ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، وإن تكن إياه معنى اكتفى بهاك نطق الله حسب وكفى. أي اسمعوا يا إخوان، أنواع المبتدا أنواع الخبر هذا في اللسان العربي. الخبر خبر المبتدا على ثلاثة أقسام. إما مفرد، ليس المراد بالمفرد هنا؟ الجملة وشبه الجملة. لا ليس بجملة يعني. الجملة وشبه الجملة. ليس العبارة. جمل جمل جمل الله حاله. ما ينبغي لك هذا. أنت تبي يعني تعريف طيبة. أنا قلنا المفرد. ما المراد بالمفرد؟ كيف بالمفرد؟ غير الجملة وشبه الجملة. قول جوابك صحيح، ولكن نبغى عبارة أحسن من هذا. وهو أن تقول أن تخبر، لأن قلت لك السؤال هذا، قلت لك ما المراد يعني من مفرد في باب المفرد. ما ليس بجملة. الآن يا جماعة ما هو ما ليس بجملة ولا شبيه بالجملة. إذن قوله تبارك وتعالى أو هم قائلون، الخبر قائلون هذا، هذا يسمى مفرد ولا ما يسمى مفرد؟ خبر هناك جد تقول مفرد الجملة ولا الخبر؟ أحصل الخبر الفائدة. الفائدة؟ نعم. أو هم قائلون. في سورة إيش؟ المفرد في سورة إيش؟ الأعراف. أو هم قائلون. هل الخبر هنا مفرد ولا غير مفرد؟ مفرد. ليس جملة. نعم. وأعقل معنى. كمل الفائدة. الخبر إذا ما أعقل معنى. لا مو هذا معنى معنى كلمه بغض النظر اذا كان ولا لا لا لا ما هو ما ليس الجواب ما اخبرنا به عن المبتدا اذا كان مفردا او مثنى او جمع لا لا ما ادري هذا هذا الخبر يعني هذا الشق الثاني ما هو على التعريف لا تحديد التعريف الذي حد حد الخبر هذا الذي يشمل جملة ويشمل مفرد والخبر المفرد ولكن الآن كلمة واحدة كلمة واحدة هذا غير هذا ولكن الجواب هذا ليس جواب وهم قائلون هذا ليس ما ليس كانت مفرد ليس السبب هذه الجملة وهم قائلون قائلون جمع جمع قائل من أخر البلاغة أيضا داخل فيها بلاغة أسرار البلاغة ماشي اليوم ما قلناه اول سابقا ما قلناه سابقا ليس بجملة ولا شيء بجملة هذا ايوه يلا قائلون المفرد مفرد في باب المبتدا واما في باب التثنية والجمع جمع نعم وهذا الفرق بينهم نحن العرب لهم اصطلاحات الاصطلاحات هذا اذا لم ينتبه لها الانسان يعني لا ما يعرفه في المفرد في باب المنادى مو في المفرد في باب لا التي تعمل عمل مو في باب المفرد في باب المبتدأ والخبر هذا كله يحتاج باب المعرفة على أساره والحد الذي ذكرها لك هذا الذي ذكره دليل أن الخبر أن المفرد في باب المبتدأ والخبر هو ما ليس بجملته ولا سبيه بالجملة فخرج يعني زين أبوه قائم أبوه قائم هذا خبر ولكن الخبر هذا ليس مفرد لأنه جملة واضح أو يعني والركب أسفل منكم هذا في سورة في سورة الأنفال ها الخبر هذا إيش نوعه هل عوض أنت تعلمه ولا ولا تعلمه علم نفسك هيا هاك شبه جملة هلا لا لا تنسى سمعت الرجل هذا لا أبدا والله ما سمعت لا إنما أنا متابع إليك أنت ما شئت هو بقول لك أسفل وتحت وفوق يعني معروف يعني ليش ما قلت ما قيل أسفل هيا علم الجملة الآن والركب والصلاة منك ليش على أبو الصلاة يكون خبر لمبتدأ تقديره هم أسفل منه يقول خبر الخبر هذا إنت أسفل عليه لا مفرد ولا غير مفرد أنا أنا حين أسألك أسمع أنا ما أسألك قلت لك لا قلت لك أسفل هذا في الآية لا الخبر هناك مفرد ولا غير مفرد أجل شبه جملة هذا لا قلت لك الخبر هناك مفرد ولا غير مفرد هذا جواب مختصر إن هذا ما توجد يعني جواب يقول جاب قال لي أنت ما يبغى لسان يهودي ولا لسان يهودي لا لا ما أسمع الجواب ايوه شبه جمله، هذا ليس مفرد. طيب لا لا انا ما اسالك وانت جنب وصل انسى قوية ما على الذي سيقت له. ها اتبال الخبر اذا كان ايش جملة فلا بد له من رابط يربط بين المبتدا والجملة. الروابط هذا كمان موجودة التي يربط بها الخبر. إذا كان جملة إما ضمير ظاهر ظاهر مثل زيد أبوه صالح، يعني زيد يعني بطير زيد مبتدا أبوه مبتدا ثاني صالح خبر خبر خبر والجملة هذه في محل رفع.